ماما طافي انا ردتني فراجيل فترقى احلامي بودي مضوي غير قنديل عطيتهم غير لوف واخا جمال العافي فراسي العقاق وفي بلاص قلبي ميسيل قطعوا لي جناحي اش ما بقوناش كنطيرو وانا صغير بابا فايني ديما هيرو العبيدة زوينة حلمنا بيها غير وليهم تنفاقو كنطيحو النوض ماليش غنى ودا زيرو العبيدة علمتني مرجعش الهرموز راني ديما جرينا كبدة مريضة مريضة مريضة بزاف حياتي تلاو فيك برو كل نهار كيقلالو صحابي فوجي كيكترولي غير وحدي كنجري قاع مبقيتش قاعد نجي نايا كيف ما بغيت قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا فالطريق شخسرت من عمي قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا مون عمي كلشي دايز فهاد لافي او ماما صبري نعيش الفريز كل انا عيش مبقيتش قاعد نزيد او ماما حنا كاع نشوفو بيد وانا صغار اتفدو خليني مع راسي كبيتي كنفكر ونضوي بالنية كنضوي بالنية راس مالي لي بقات ليا مالك لي اداني مور داري وضحك ليا فوجي هيبان ماليا هيبان ماليا قالتالي مضربية خليت هضرة ديالو مورايا ومشيت في طريقي بوحدي كنجري لا مشيت قضى صبري راه مليت غيحسبوني ماشي راجل تا لا مشاو شافوني شي نهار كنبكي ولاني درحت البربح انت يا بري تالين غادي نسوفري تالين تبقى لاطراس من صغري وانا هي كنجري ضربي مازال تا ما برات تا ما برات تا ما برات قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا فالطريق شخسرت من عمي قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا مون عمي كلشي دايز فهاد لافي او ماما صبري نعيش الفريز كل انا عيش مبقيتش قاعد نزيد او ماما حنا كاع نشوفو بيد وانا صغار قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا فالطريق شخسرت من عمي قلبي لافا تنكيت صافا واخا جمال لافي دنيا غدا تيقا نادا مون عمي كلشي دايز فهاد لافي او ماما صبري نعيش الفريز كل انا عيش مبقيتش قاعد نزيد او ماما حلمنا كاع نشوفو بيد وانا صغار